زي الزينة ديكور واللي عشرك معذور مغرور أيوة مغرور أيوة معدوم الشعور أيوة زي الزينة ديكور واللي عشرك معذور مغرور